بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

وما بدا لكم الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم وما بدا لكم الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى وما لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله الله عزيز حكيم صدق الله العظيم.